علي بن احمد بن علي المهائلي توفي سنة 35 من الهجرة، رجل هندي كليته أبو الحسن علاء الدين، ويعرف بلقب المخدوم لأن يذكر ذكره في فضائل التفسير وسبيل بذات، فلذلك نذكر عنه هذه الشجرة. وهو من النوائف، والنوائف يعني قوم في بلاد الدخل من الهند. قال الطبري هم طائفة من قريش خرجوا من المدينة خوفا من الحجاج ابن يوسف الثقفي، فبلغوا ساحل الهند وسكنوا به. وهو باحث مفسر، وللأسف الشديد كان يقول بوحدة الوجود، بوحدة الوجود. وولد وتوفي في نهائم في الهند، وكان اسمه نهائم، وذلك بالنسبة النهائمي أو المهائمي، وهي يعني بلدة مجاورة للبحر المحيط أو على حدود يعني الساحل. له مصنفات عربية نفيسة، منها تفسير الرحمن وتفسير المنان لبعض ما يشير إلى إعجاز القرآن، ولعل هذا ما في مجلدين، لعل هو ما يستقي منه دائما القاسمي. وله كتب في شرح صدوق الحكم وغير ذلك، لكن للأسف الشديد الأمر المؤلم أنه كان يقول بوحدة الوجود. اذكر الله والله خير الماكرين. وهذه الآية تشير إلى أن المتقي كما يجعل الله له فرقانا يمنع من الاجتراء على أهله وماله وعرضه ظاهرا، يحفظه من مكر من مكر به، بل يمكر له على ماكره. فإن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هذا يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ثم أشرت الآية التي تليها إلى أن لا تخشى الناس، من مكر بك مكر الله به، ويعني أفضل كيدهم الذي يكيدك به. ثم أخبر تعالى عن كفر قريش وعدوهم وتمردهم ودعواهم الباطل عند سماع آياته تعالى بقوله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا، يعني هذا الكلام الجديد علينا، سمعنا مثلا القرآن ده، سمعنا مثل قد سمعنا، سمعنا مثل هذا لو نشاء لقلنا مثل هذا، أي مثل هذا القرآن المتلوب. وهذا غاية المكابرة ونهاية العناد، يعني كما ذكرنا من قبل الكافر دائما يتحلى بصفة الغباء والإيجاد في هذا الغباء، كما ضربنا مثلا لفرعون، يعني يكون الواقع يكذب تماما ومع ذلك لا يستحي من المكابرة، يعني المسيح الدجال الذي يخرج بهذه الأشياء التي يفعلها ويدعي أنه هو الله سبحانه وتعالى، مع أن شكله هو نفس شكله الظاهر للناس، يعني يثبت كذبا. كيف؟ أولا أعور وأعور العين، كأن عينه إيه؟ عينه بطن طافية. وكما جاء في الحديث فإن الله ليس بأعور، مع هذا الرأي المسبب الله بخلقه، لكن المقصود إيه؟ العور هذا أليس عيبا ظاهرا؟ هل الخالق الذي أعطى الخلق هذا الجمال الذي وزعه فيه يعجز عن أن يجمل نفسه؟ نحن نتكلم من حيث الرد على المسيح الدجال، هو أعور العين ويدعي أنه هو الله. إذا لو كان هو الله لدفع جدلا، يعني دفع هذا العيب الخلقي عن نفسه. الأمر الآخر أن المؤمن يقرأ على جبين المسيح الدجال كلمة كذاب كذاب، فسبحانه يقرأها كل مؤمن حتى المؤمن الأمي الذي لا يعرف القراءة أو الكتاب، فآيات ظاهرة على وجهه. كذلك فرعون العاجز غبي جاهل ركيك، ومع ذلك يقول: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. يوصف موسى الذي هو أفقه الفقهاء المنادي يعرف يتكلم: أنا الخطيب، وأنا أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. واضح. كذلك مع فرعون كما ذكرنا من قبل، مع الدلالة الواضحة على هزيمته وضعفه وخيبته وخطوره البشري، ومع ذلك يقول ايه: انا ربكم الاعلى، ما علمت لكم من اله غير. بل ومع ان ايه، مع ان هذا الكذب الذي قاله، هذا الاستنكاف وهذا الاستكبار، انما قاله بعد ظهور الايات التي تفضح كذبه وتؤيد صدق موسى عليه السلام. يصل به الامر الى حد